لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونسألك التوفيق والهدى والسداد والغنى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعل عملنا اللهم خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله المسائل المنهي عنها في البيوع، تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، ذكر من تلك المسائل المنهي عنها التسعير. قال كذلك ولا يجوز التسعير، يعني لا يجوز للحاكم او الوالي او رئيس القوم ان يفرض على التجار ان يبيعوا بسعر معين. هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل طلب من الرسول اللهم صل عليه وسلم أن يسعر لهم، قال إنما الباسط والرازق هو الله عز وجل، فلا ألزم أحدا بالتسعير. فلا يجوز التسعير، فلا يجوز للناس يقول لهم بيعوا للناس بسعر كذا ومن كذا، فعلنا بهذا لا يجوز. لكن في مثلا وهو إذا علم الحاكم أن التجار أو من عندهم هذه السلع لا يبيعون إلا بسعر متفق عليه بينهم، ألزمهم أن يبيعوا بسعر المثل، يعني شوف البضاعة دي كم تكلف، فيلزمهم أن يبيعوها بمثلها لو كانت متوفرة لدى الناس. هذا فيما لو تواطؤوا فيما بينهم، وإلا فالعرض والطلب الله عز وجل هو الذي يسخن هذه، يرغب الناس فيها ولا يرغبها فيها، فلا يجوز التسعير. نقرأ هذه المثل اسمعوها. يحكم التسعير على الناس بل يمكن أموالهم على ما يختارون لحديث أنه ويقرر شراء به. يعني إذا لو وجد الإنسان في مكان ما والحاكم سعر على الناس ألزمهم أن يبيعوا الشيء الفلاني بسعر الفلاني، فيقول يكره للمشتري أن يشتري من هؤلاء، يعني هؤلاء المتضررين كأنهم أرغموا على بيع شيء لا يشتهونه، كأنما اشتريت من إنسان أخرى على البيع، بل يكره الشراء منه. لكن صحيح الشراء، الشراء صحيح ومكروه. يعني لو وجد مكانا آخر يشتري منه لا تسعير فيه فهو أفضل. نعم. قال يعني وإن حدد من خالف التسعير، قال لو بعت بغير ما شعرناه لك سجناك أو ضربناك أو صادرنا المال، فقال هذا يحرم وإذا هناك بيع فالبيع باطل، لأن كأنما اشتريت سلعة من إنسان لا يرغب في بيعها، فيكون عزم التراضي، فيكون التراضي مفقود. فلذا قال يحرم لو حدد الحاكم أن من باع بغير السعر الفلاني علم عملنا به كذا، قال يحرم البيع والشراء معه. نعم. ويحرم هكذا يقول، يعني في الأشهر، لكن الدليل على أنه جائز. لو قال بيع كما يبيع الناس ما في الأشهر يحرم، والصحيح أنه لا يحرم. ما بعده لو أوجبه لهم، إذا علم أن الناس حاجة إلى سلعة وهؤلاء لا يبيعون إلا بسعر معين، ألزمهم بأن يبيعوا سلعهم بالمثل. إيش معنى بالمثل؟ يعني هذه السلعة كم تقوم لو كانت موجودة متوفرة لدى الناس؟ يقول قيمتها كذا، يلزمهم ببيع مثلها، يعني بثمن مثلها. لا يجوز أن يسعر عليهم ولا يفرض عليهم سعر، هذا في التسعير. مسألة ثانية الاحتكار. التسعير والاحتكار غالبا ما يكونان مرتبطان. الاحتكار هو أن يعمد التاجر إلى سلعة الناس بها حاجة يحتاجونها فيشتريها من الأسواق، هو أو وكلاءه وأولاده، حتى تفقد من الأسواق ثم يبيعها للناس بسعر يرضاه هو، فيستغل حاجة الناس لأن البضاعة لا تكون إلا عند هذا الاحتكار. هذا معناه الاحتكار، أن يشتري سلعة للناس بها حاجة حتى تقل من أيدي الناس ثم يبيعها عليهم بغلاء. هنا لما قال للناس بها حاجة دل على أنه لو شراها وهي موجودة متوفرة، كما لو إنسان شرى الطماطم لأيام رخصها متوفرة كثيرة فاشتراها كلها من الأسواق، علبها أو جففها أو جنبدها ثم باعها وقت حاجة الناس، هذا ما يسمى مستتر. مستتر أن يعمد إلى سلعة بالناس بها حاجة، والناس محتاجين إلى سكر، محتاجين إلى زيت، والزيت ليس للوفرة تبع، فيعمد إلى شراء كل ما في السوق ثم يبيعها للناس بالسعر الذي يرضاه هو، فيستغل حاجات الناس، هذا هو المستتر. أما لو اشترى سلعة وهي متوفرة في السوق رخيصة فشرى ما شرى منها وخزنها ثم عرضها وقت الحاجة لا يسمى مستكبر. الاحتكار أن يعمد إلى بضاعة سلعة مما يأكل الناس ويقتاتونه ويأخذه من الأسواق والناس به حاجة فيبيعهم بسعر هو الذي يفرضه عليه، هذا يستغل حاجات الناس، هذا يسمى الاحتكار. غالبا من سعر يكون هناك في احتكار، لأن الناس تشتكي الناس أن السلعة مفقودة وأنها في أيدي إلا من التجار ويفرضون أسعار، فيعمد الإمام أو الحاكم أو كذا يقول للناس لا تبيعوا إلا بالشيء الفلاني، فالتسعير قلنا لا يجوز، وإنما يفرض عليهم أن يبيعوا بسعر المثل، ما يقول سعر كذا سعر عليهم بسعر، لا يفرض عليهم. وهذا في كل حاجة، بعض الأئمة يخصص هذه بالأطعمة، والصحيح أن كل من كان للناس به حاجة من طعام وسكن حتى تجارات، لو تواطي التاجر كل المساكن الفارغة ثم يعرضها على الناس بسعر عالي فهذا مفتكر والناس به حاجة، فالأسلحة السلاح إذا كان للناس بها حاجة، أو السيارات إذا كان المركوب بها حاجة، أو الأطعمة إذا كان الناس بها حاجة استغلها واشتراها ثم باعها بما يراه هذا مستتر. لكن لو اشتراها أيام الرخص وباع أيام الغلاء لا يسمى احتكار. كثير من الناس يخطي يظن أن من اشترى سلعة أيام الرخص ثم عرضها للبيع أيام الغلاء هذا مستتر، هذا ليس مستتر. لكن الأفضل أن الإنسان إذا كان به صائر حاجة أن لا يخزن شيء ولا يدخل شيء، هذا الأفضل. لكن الاحتكار إنما يكون شراء حاجة للناس بها رغبة، ثم يبيعها بما شاء من سعر يفرضه عليه. هذا هو الاحتكار. اقرا ما اسمه الاحتكار معه. الثانية يحرم الاحتكار وهو شراء الطعام مستمرا له للتجارة مع حاجة الناس إليه ويضيق عليه نص عليه بآدمي. في قوت الآدمي يرى أن الاحتكار بس الأقوال هكذا يراه الإمام. نعم. وعن وما يأكله الناس حتى ولو لم يكن قوتا لكن الناس القوت معنا القوت الذي يكون للناس به قيام كالحب والشعير والزيت هذا لفظ أن الناس ما يشترون عنه ولا تقوم للناس قيام في أبدانهم إلا دونه هذا الطعام لكن فيه أكل آخر يعني ليس بالضرورة لو فقد أن الناس يموتون منه كبقية بعض الخضروات وأكثر الفواكه وبعض البقولات هذه لا أحتاجها الناس أن هذه من القوت وليس من القوت ولا ليس من القوت الاحتكار من القوت وفي رواية كل ما يأكله الناس يسمى احتكارا. نعم. أو يكون احتكاره بشرائه أو كذلك الشراء والناس في ضيق كذلك هذا احتكار. نعم. قال بدوني في البلد لا جانب هذا شرط آخر وصف آخر الاحتكار إنما يكون أن يعمل الإنسان في البلد فيشتري الأطعمة الموجودة في البلد أما لو جلب طعاما من الخارج وأتى به إلى داخل البلد فباعه بما شاء لا يسمى محتكرا فالإنسان استورد ما شاء من الرز أو الدقيق أو الزيوت فاستوردها من بلد آخر وأتى بها من البلد الذي يقيم فيه وباعه للناس بما كان من بيع لا يسمى محتكر المحتكر أن يشتري الطعام الموجود في البلد ثم يفرضه على الناس بسعر يراه هذا هو المحتكر الجالب لا يسمى محتكر الجالب لا يسمى محتكر أخطأ كثير من الناس يرون أن من أتى بسلعة وراد أن يبيع للناس بما شاء يقال هذا محتكر المحتكر الذي يشتري سلعة الموجودة في البلد. نعم. الأول نقله الصافي وغيره ويصح شراءه محتكرا بحكم الشرعي احتمال ويذكر المحتكر على بيعه كما يفعل الناس عرفنا انه كذا اخذ البضاعة سلع كثير من الناس يعملونها نسأل الله السلامة عن شرعهم يعملون الى بضاعة قليلة تأتي ويذهب ويشتريها له قدرة من المال والتصرف وهذه تكون في المساكن وتكون في الأطعمة هذه فيها قلة فيعمل فيشتريها ثم يفرضها على الناس بسرعة كثير من يعملها ويظن أنها رزق حلال وهذا لا يجوز هذا يضر بالناس ورزقه مشبوه لا يجوز لأنه فخر غير مشروع ويقول إذا علم الإمام أن فلان يحتكر الطعام من الناس يجبره أن يبيع بسعر مثله. نعم. فإن أبى فإن أبى أن يبيع بسعر المثل احتكر الطعام ورفض أن يبيعه بسعر المثل فما الذي يفعله الإمام؟ قال يعمد الإمام إذا خاف السلف على البضاعة يفرقه على المحتاجين بسعر المثل ثم يردون مثله إن قدروا إن استطاعوا. نعم. كذلك ليس الاحتكار في أقوات الآدميين حتى في السلاح. نعم. من فضل مكانك يبيع وحده ويبيع وحده قرن الشراء منه لا حاجة. لو إنسان أول لما كانت الأسواق قصيرة وقليلة فيعمل بعض الناس إلى الحاكم فيأتي مرسوم منه أن هذا الشارع لفلان لا يبيع إلا فيه وأن هذا العرض الموجود كذا لا يبيع إلا فلان ويقول أنه يكره الشراء منه يكره بيعه لأن هذا فرض على الناس أن لا يبيع في المكان إلا هو فهذا لا يبيع الشراء منه هكذا عيد العبارة مرة ثانية ومن ساق في المكان بل انه مانع له، كذلك لو في بضاعة سلعة معينة من السلع قال لا يأتي فلان إلا هو، لا يزرعها إلا هو، أو لا يستوردها إلا هو، أو لا يشتريها إلا هو، إذا علمنا ذلك يكره شراء البيع منه والشراء منه. نعم. كذلك إذا أراد أن يبيع ما فيه أكثر حلال جائز في مثله، لو أخذ زائدا عن الكسب وغر الناس فالكسب الزائد جائز، ما مقدار كسب الزائد غير الزائد؟ هذا أمر يرجع إلى العرف، إذا علم أن التجار يبيعون هذا الشيء بهذا السعر يكسبون، ثم عمد إلى غفلة من غفلاته كانوا في عيد فضاعف هذا السعر لأنهم غير موجودين، هذا لا يجوز، كسب الزائد هذا لا يجوز، استغلال حاجات الناس لرفع الأسعار لا يجوز، فلا ليس من الكسب الحلال. نعم. قال أحمد استغني عن الناس، استغني عن الناس لم أرى بالسعر الغنى من العافية، يقول يعني فلان هذه المسألة أراد أن أتى بها مناسبتها أنها في البيع والشراء، يقول أن الإنسان يجب عليه أن يكون له دخل، يجب عليه أن يبحث عن مصدر رزق، أن يعمل بيديه يكسب شيئا من المال، أن إذا كسب شيئا من المال يستغني عن الناس، وإلا أصبح كلا وعالا على الناس، لا يصح الإنسان أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولذا يقول لم أرى مثل الغنى مثله شيء، الغنى ما معنى سعة المال، الغنى الاستغناء عن الناس، ولا يكون الاستغناء عن الناس إلا بعمل، لا يكون الاستغناء عن الناس إلا بدخل، قد استغنى عن الناس ليكون لك دخل، ليكون لك صنعة، أما التطلع إلى في ما أيدي الناس أعوذ بالله وكذا دخل لا، الآن لا ينبغي. نعم. لا يضيق الأمر عليه، لو اشترى سلعة لأهله قوتا سنة أو سنتين، أو اشترى علف للدواب علف سنة أو سنتين وادخرها، قال هذا ليس احتكار، جاز له أن يدخر ذلك وليس احتكارا، لأنه لم يكن قصده الكسب، لم يكن قصده أن يبيعه للناس ويتكسب، هذا ليس احتكار. نعم. هذا لو باع سلعة اللي يسموه بيع العينة وهي محرمة، لكن الإنسان الأصل فيها الإنسان يقول أقرضني، يقول ما عندي قرض لكن عندي هذه البضاعة السريعة أبيعها لك، وخذها وبيعها أنت، فيبيعها له بمئة ثم يشتريها منه بثمانين، فهذا لا يجوز لأنه ربا، كأنه أقرضه ثمانين زيادة على عشرين، كأنه أقرض ثمانين بمئة، فالأقرضك ثمانين على أن تعيد هذه مئة، يعني في المئة عشرين، هذا يسمى بيع العين، فلا يجوز. فلو لم يقل له أقرضني لكن اشتراها منه، كما يشتري السيارة الجديدة ثم يبيعها، قال إذا اشترى منه سلعة لا يجوز أن يشتريها هو، لا يجوز أن يشتريها البائع سواء كان متواطئا معه أو لم يكن متواطئ، ما معنى متواطئ؟ يعني متفق، سواء بينهم اتفاق سابق أو لم يكن بينهم اتفاق سابق، فإذا اشترى منه سلعة ثم باعها بالسوق البائع لا يشتري سلعته بأنقص مما باعها به سدا للذريعة، لأنه لو اشتراها منه فكأنما لو تواطأ، لأنه يعلم أنه سيبيعه، يعلم أن هذا المشتري في حاجة إلى الدراهم ولا أحد يقرضه، فيشتري البضاعة ويبيعها برخص لكسب بحاجته إلى الدراهم، فإذا اشتراها البائع فكأنما أقرضه 100 200 ولا 100 120، ولا يجوز للبائع أن يشتري السلعة بأقل مما باعه به، سواء كان متفقين على البيع أو لم يكونا متفقين. عرفنا هذا يسمى بيع العيد. وجاءت أحاديث كثيرة في النهي عنها، وهي من علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. والغالب هي حيلة على الربا، حيلة يتوصل بها إلى الربا، لأنه يعلم أن المراد لو قال لا أقربك 100 200 ولا 120 لا يقبلها الناس وينكر عليه، ويرى أن هذا من باب التحايل جائز، فيعمد إلى البيع ثم يشتريها بأقل. وقد كثير من الناس والعياذ بالله يخطأ ويعمل يعملها عن عمد أو خطأ، لكن من كان عن خطأ فتبين له الصواب، الله عز وجل غفور رحيم، وإن تعمد ذلك إنما هو وسيلة على الربا والعياذ بالله. فيسمع الشرح الآن. من باع سلعة اسمع لنسيئة يعني إلى أجل، باعها إلى أجل، نعم، أو بثمن لم يقل ذكر على أنه لو باعها نقدا، باع 100 نقدا وقد منه الفلوس ثم اشتراها بأقل، هذا لا تسمى عينة. لو باعها نقدا إذا لم يكن بينهم توافق، لم يكن بينهم اتفاق، باعها 100 600 ريال واستلم الدرائم ثم اشتراها منه، قال أنا بدي أبيعها، هو لا يعلم أنه يبيع، لو علم أنه يبيع من أول هذا توافق بينهما، هذا ما يصح. لو توافق بينهما اتفق أو يعلم أنه سيبيعها فباعه بأقل واشتراه بأقل، فالبيع الأول باطل والثاني باطل. البيع الأول باطل لأنه حرام، لأنه توصل بها إلى ربا، البيع الثاني حرام، لكن ما بينهما اتفاق. فإذا باعه نقدا قاله أن يشتريها بأقل مما باع بها في الأول، لا يكون ببيع ربا، لا يكون ببيع العين. نعم. وقال جماعة الصحابة ومن معه روى غندر عن غندر عن أبي إسحاق عن امرأة عالية قالت دخلت أنا وأنت ولد بيت المعصم على عائشة فقالت ولد بيت المعصم دخلت أنا وأم ولدي زيد بن أرقم، أم ولده يعني جارية استولدها سيدها، فإذا جاءت بولد سميت أم ولده، ما سمى الجارية لأن الجارية قل تباع تشترى، فهذه بمجرد ما تأتي بولد تصبح حرة بموت سيدها، هي جارية لكن لا يجب بيعها، إذا مات سيدها أصبحت حرة، لا تباع ولا توهب، لكن يعني حكم الجارية أنها لا يقدم لها لو تزوج عليها وغير ذلك من البيع حقوق الزوجية. ويقول هنا أن أم ولدي زيد بن أرقم دخلت على عائشة رضي الله عنها مع العالي، وقالت أم زيد أخبرتها بقصة أني عندي جارية بعتها على زيد، قالت إني بعت غلاما من زيد ب800 درهم من العطاء، يعني العطاء ما يعطيه الإمام للمقاتلين، ما كانت في رواتب الجند، ما كانت في رواتب المجاهدين، لهم عطاء كل عام أو إذا حضر غنائم أو شيء أعطاهم مما يحصل، والعطاء هذا مجهول خروجه، قد بعد سنة بعد 6 أشهر بعد كذا فتقول أنا بعت هذا الجارية بزيد بثمانمائة درهم، ثم إنها بعتها من يعني بعتها إليه، ثم اشتريتها منه بستمائة درهم، أنقص مما بعتها بمئتين درهم. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، يعني ذمتها في الفعل الذي فعلته، ذمت شراءها وذمت بيعها، فدل على أن البيع الأول غير صحيح والبيع الثاني غير صحيح. أبلغي زيدا أن جهاد أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جهاد صواب الجهاد حبط عنه هذا الفعل. عائشة لا تقول هذا القول إلا وعندها سند على أن هذا الفعل كبيرا من الكبائر لا يجوز. فقالت رضي الله عنها أم ولدها، قالت في الرواية في الحديث أنها ارتبكت وتحيرت ثم فتح عليها، فقالت فلو فعلت بعتها بما اشتريت به، أخذت 600 وعطيت 600. قالت إذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني من تاب تاب الله عليه. أخذ بذلك الحنابلة على أنه لا يجوز البيع بهذه الحالة. بعضهم جعل العلة ليست الربا، العلة جهالة العطاء، وليس كذلك، إنما العلة الربا الموجود فيها وبيع العين. أخذ من ذلك أن بيع العين لا يجوز في هذا الحديث. نعم. هي ذريعة إلى ربا، قد ما تكون ربا، قد يأتي الإنسان يبيع فلان بضاعة ثم يشتريها بأقل منه وليس بينهم مواطأة ولا اتفاق، يقول الأصل فيه أنها ذريعة إلى ربا، فيحرم على كل من شرى سلعته التي باعها بأنقص مما باعها به، سواء قصده التحايل أو لم يكن قصده التحايل. والذراع في هذه محرمة ولا بد من اعتبارها، كما أن الغاية محرمة وهي الربا بعينه، كذلك الوسائل التي تؤدي إلى الغاية محرمة. والذرائع إذا كانت وسيلة إلى محرمة، ذريعة بمعنى الوسيلة، إذا كانت توصل إلى محرم فهي معتبرة ينهى عنها الشارع، بدليل أن القاتل إذا قتل مورثه يمنع من توريثه، وإن كان قتله حقدا وضغنا ليس قصده، لأنه غالب من يقتل وريثه يكون الغرض منه الحصول على المال، قد لا يكون هذا الغرض، لكن الأغلب هو كذلك. وسدا للذرائع منع القاتل من توريثه، من أخذ إرثه من الميراث، يمنع من الميراث، كل من قتل مورثه يمنع من الميراث، سواء قتله لأجل المال أو لغير أجل المال. فدل بهذا على أن الذرائع معتبرة، ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. نعم. إلى أجل، قال بعد سنتين تأتي بالقيمة، أو بعد شهرين، قال لا يجوز له شراؤه بأقل مما باعه به ولو بعد حلول الأجل، ولو بعد ما حل الأجل، حتى لو مرت سنتان ولا مرت شهران. بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها التجارة بعرض، العرض يعني المتاع، العرض المتاع غير النقدين، غير الذهب والفضة، كل ما كان طعاما ومتاعا مما يصلح أن يكون ثمن هو عرض. اشترى السيارة بعرض، ثم الذي باعها بعرض يعني إلى أجل، كان اشترى هذه السيارة بعشر آلاف درهم بعد سنة، ثم اشتراها الذي باع السيارة بنقد بذهب أو فضة، هذا جائز سواء كان بأقل أو أكثر، لا تحايل فيه. عرفنا هذا؟ لو باعها بعرض واشتراها بنقد أو بالعكس هذا لا شيء. نعم. أنه لا ربا بين الأسماء والعقود. نعم. باعوا السيارة مع 10,000 ثم هذا المشتري أهداها لأبيه أو ابنه أو أخيه واحتكر هذا جميعها وله أن يشتريها بأقل. أرسل أجنبي إن لم تكن مواطئة كما لو باع لأجنبي فاشتراها من أجنبي لأن ما بين المواطئة واتفاق يجوز. نعم يشتريها بنقد بأقل مما باعها به. هذه المسألة عكس ذلك. يشتريها بنقد. يشتريها بسلعة بنقد. يبيعها بنقد. باع السيارة 10,000 نقد. ثم اشتراها من الذي باعها منه 15,000 نسيئة. فهذا لا يجوز. صوروها مرة ثانية ثم فكروا في وجه العلة لما حرمتها. باعها بنقد 10,000 ثم اشتراها منه 15,000 فهذه محرمة وأخت العين. العين راضة لا تأراب قرضا ولا يقرض لكن آية عليه قال خذ هذه الكذا ثم اشتراها منه نقدا ب80 فأنه أقرضه 80% هذه العين. لكن هذه كذلك إذا نوع التحايا هذا باعه السلعة 10 نقدا ثم اشتراها منه 15 فكأن من المستفاد هو البائع الأول. هناك المستفاد المتضرر البائع الثاني من المستفاد الأول البائع الأول المستفاد البائع الثاني المشتري المتضرر الأول في العينة هو المشتري والمتضرر هنا بعكس العينة البائع الأول البائع. عرفنا هذا؟ فكذلك هذا تحاول صورة من صورة من صورة العينة لا يجوز قدم الصورتين منهي عن بيعهما. ولو احتاج الى نقد هذه مساله ثانيه تسمى التورط. هذه مساله اخرى مشهوره عند المالكيه بالتورط. اريد العباره ولو احتاج أصل التورق أن الإنسان يطلب الورق الورق عن الجفرة ويذهب إلى فلان أقرب لي بالمعقبة عدمنا الثقة في الناس الناس ما يتجد ويذهب إلى فلان فلا يجد من يقرضه يقول عند البضاعة اشتري ثم بيع ويشتري البضاعة التي 150 ثم يبيعها في السوق بأنقص وانقص منه المال فإن لم يكن قصده بالورق كان يشتري 100 يقول عندي هذه البضاعة اشتري منه ومحتاج إلى بضاعة فاشترى ما سعره ب 100 بمثل هل هذا جائز؟ كان غالي السعر أو ناقص السعر لكن كان قصده المال لم يكن قصده البضاعة كما يعمل كثير من الناس. والناس نسأل الله السلامة والعافية إذا ما استغنوا ورضوا وكان فيهم عفة وغنى نفس تهالكوا على متاع الدنيا وظلت سيود الديون ترهقهم وتطاردهم. كثير من الناس يعمد إلى سعة من شيء هو في غنى عنه. استبدل السيارة خالصة طيبة ثم ياخذ سيارة أخرى جديدة ويأخذها بالتقسيط، لأنه لا يجد من يسلفه فيرهق نفسه بالديون، أو ثم يضطر إلى بيع هذه السيارة لشراء شيء آخر كان يحتاج إلى دراهم. هذه الأولى يحتاج إلى دراهم لشراء سيارة فما لم يجد، ويشتري سيارة ثم يبيع هذه السيارة يشتري شيء آخر ثم ينتفع به وهو في غنى عنه، يستطيع أن يستغني عنه فيتورط في هذه الديون. وفي إنسان آخر لا يحتاج إلى دراهم في حاجة يعلم أنها لا يستطيع القيام إلا بها، هذا مضطر. المضطر لا إثم عليه، فمن استغل ظرفه فباعه ما كان ثمنه فيها ب200 فهو آثم. لا يجوز استغلال ظروف الناس وحاجته، فإذا كره الناس كره الأئمة رضي الله عنهم أن يكون كسب الرجل من بيع النسيئة، لا يبيع إلا نسيئة، لا يبيع إلا إلى أجل، ما يبيع حاضر لحاضر، لا يبيع ذلك. بعض الناس لا يبيع إلا بالتقسيط، هذا كرهه السلف. غالبا يكون رزقه وكسبه من دماء المضطرين واموالهم، بيعه يمدح حانون لا يبيع الا بالتقسيط. كره الائمه هذا النوع من التجاره، لان غالب زبائن هذا النوع من الناس هم المضطرون اصحاب الحاجات، فيكون كسبه ورزقه من اصحاب الحاجات. فمن ذهب الى الورق الى التورق، من علم بحاجته ويعلم أنه لا يستطيع إفراده لا يقرضه، لكن إذا باعه حاجة لا يتكسر ويضره فيبيعه بسعر المثل. إذا أراد أن يقرضه من أجل يستوفق الدين من حاجته فيبيع ما يبيع الناس، لأن غالب الناس إذا رأوا حاجة الرجل سليلة باعوه بما رأوه بما يلزمهم ويضرهم، فمن لم يقرضه فليبيعه ولا يضره بذلك. هل يسمى التورق؟ والأولى لا يسمى تورق، فيقول كلا البيعين جائز، وإنما المنهي عنه من استغل حاجات الناس بالضرورة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.